أنهم لا يعلمون الغيب، فلو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بوفاة سليمان، وقد بقي سنة كاملة متكئا على عصاه ولم يعلموا بذلك حتى أكلت الأرض وهي دابة الأرض من سأته أي عصاه، ثم خر ساقطا عليه السلام. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قصة سبأ، فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. وسبأ اسم رجل يقال إنه هو أبو العرب، وقد جاء في ذلك حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الترمذي عن ابن عباس وعن غيره. فحديث ابن عباس قال ابن عباس: سمعت يقول ابن عباس: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبأ، ما هو؟ رجل أم امرأة أم أرض؟ يعني ما هي سبأ؟ هل هو رجل؟ هل هو امرأة؟ هل هي أرض؟ أرض سبأ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو رجل ولد 10، فسكن اليمن منهم 6، وبالشام منهم 4، فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن سبأ رجل، وأنه ولد له 10 أولاد، وكل ولد صار من نسله قبيلة كاملة، وأن 6 منهم بقوا في اليمن، و4 منهم خرجوا خارج اليمن. وذكر ابن كثير في تعليقه على هذا الحديث ما يدل على أن تفرقهم هذا كان بعدما أرسل عليهم سيل العرم، فقال: أي بعدما أرسل عليهم سيل العرم، منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. إذن سبأ الأصل أنه رجل، ولهذا قال ابن كثير، وهذا الحديث الذي ذكرناه رواه الإمام أحمد وقال عنه ابن كثير إسناده حسن، وذكر طريقا أخرى وقال إسناده جيد، وجود وحسن إسناده ابن عبد البر، وكذلك قال عنه الألباني: حسن صحيح. قال ابن كثير: قال علماء النسب ومنهم محمد بن إسحاق: اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، يعني هذا اسمه، ولا مانع أن يقال له سبأ ويقال له أيضا عبد شمس، يمكن أن يكون له اسمان أو أحدهما اسم والآخر وصف، كما قال الله عز وجل عن يعقوب: سماه إسرائيل وهو يعقوب أيضا. قال ابن كثير: وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، يعني هو أول من قاتل غيره وسباهم وأخذهم، يعني ضرب عليهم الرق، هو أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش. والعرب تسمي المال ريشا ورياشا، يعني فقيل له الرائش، لماذا؟ لأنه أخذ مالا ووزعه على قومه. قال: وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ذكر بعضهم أن سبأ كان مسلما، وذكر ابن كثير جملة من الأبيات التي تنسب إليه، نكتفي ببعضها ما يختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سبأ قال في شعره: ويملك بعد قحطان نبي، ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبت خير الأنام، وسمي أحمد يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. هنا قال بعضهم أنه كان مسلما. الحاصل أن سبأ هذا رجل كان في اليمن وكان له 10 من الولد، فذكر الله عز وجل قصتهم. ولهذا قوله جل وعلا: قد كان لسبأ، فيها لسبأ فيها قراءتان، فمنهم من جعله مصروفا يعني منونا فقرأوا، وهي قراءة الجمهور: لقد كان لسبأ. وهذا على أنه اسم رجل أو اسم حي من الأحياء. وقرأ بعض القراء، وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو وأبو عمرو، لسبأ بالفتح على أنه ممنوع من الصرف، قالوا: وهذا يدل على اسم القبيلة إذا كان غير مصروف هو يدل على اسم القبيلة. وقد والقراءتان صحيحتان، ولا حرج على من قرأ في واحدة منهما. لقد كان لسبأ، إذن سبأ وذريتهم بعده ونسله الذين تسموا بهذا الاسم كان لهم قصة عجيبة. ولهذا قال جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم، ومعنى مسكنهم يعني مساكنهم، المساكن التي كانوا يسكنون فيها، كان لهم آية وعلامة تدل على قدرة الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: لقد كان لولد سبأ في مسكنهم علامة بينة وحجة واضحة على أنه لا رب لهم إلا الذي أنعم عليهم النعم التي كانوا فيها. ثم قال جل وعلا: جنة، وهذا تفسير للآية التي جعلها الله لقوم سبأ في مساكنهم والأماكن التي كانوا يسكنونها، جعل لهم آية وعلامة دالة على أنه لا إله إلا الله لما أنعم به عليهم من النعم. ثم فسر هذه الآية فقال: جنتان أي يمين وشمال. ولهذا جنتان بدل من آية، فهو تفسير. ما هي هذه الآية؟ أنه جعل لهم جنتين بستانين عن يمين وعن شمال، وذلك أنه كان هناك واد كبير وكان يمر بين جبلين، وأنهم وضعوا سدا بين هذين الجبلين فارتفع الماء وعلى، ثم عند ذلك زرعوا بستانين عظيمين عن يمين وعن شمال، يعني عن يمين القادم إلى هذين الجبلين، واحدة عن يمينه والأخرى عن شماله. قال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية، قال: جنتان عن يمين وشمال، فإنه يعني بستانان كان بين جبلين عن يمين من أتاهما وشماله. قال قتادة: كانت جنتان بين جبلين، فكانت المرأة تخرج في مكتلها على رأسها، يعني المكتل أو الزنبيل، تخرج في مكتلها على رأسها، فتمشي بين جبلين فيمتلئ مكتلها وما مست بيدها، يعني كانت تمشي تحت هذه الجنات والمكتل على رأسها، ولا تمد يدها لتقطف شيئا، فإن الثمار لكثرتها ونضجها تتساقط في المكتل، فيمتلئ المكتل من غير أن تقطف بيدها. وجاء في بعض الآثار أنها كانت إذا خرجت وضعت المكتل على رأسها واشتغلت بمغزلها، المغزل الذي كانوا يغزلون به الصوف قديما ويجعلونه خيوطا يصنعون منه بيوت الشعر ونحوها، فكانت تشتغل بمغزلها لكن تمشي وتمر من تحت هذه الثمار فتتساقط الثمار حتى يمتلئ هذا المكتل. قال: لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. وقال ابن كثير: وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين، وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا عظيما محكما حتى ارتفع الماء، وحكم على حافات ذينك الجبلين، يعني حكم أو حكم ألا بمعنى وعلا يعني، وصار مستقرا، وحكم على حافة ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكره غير واحد من السلف، منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل هو الذي تخترف فيه الثمار فيتساقط من الأشجار من ذلك ما يملأه من غير أن تحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. وكان هذا السد بمأرب، بلدة بينه وبين صنعاء ثلاث مراحل، ويعرف بسد مأرب، ولا تزال مأرب تعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، والسد كان فيها. ثم قال: وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تعالى: لقد كان لسبع في مسكنهم آية، ثم فسرها بقوله جنتان عن يمين وشمال، أي من ناحية الجبلين والبلدة بين ذلك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق عباده وأمرهم وأخرج لهم الطيبات من الأرزاق، وأمرهم بأن يأكلوا من رزق الله الذي رزقهم إياه، ثم قال: واشكروا له، فكلوا من رزقه واشكروه على ذلك. والشكر يكون باللسان، من يحمد العبد ربه ويشكره، وكذلك يكون بأفعاله وجوارحه، وكذلك يكون بقلبه، يستشعر ويتذكر نعمة الله عليه الذي أدر له هذا الرزق ويسره له، وإلا لو كان بقوته ما استطاع أن يحصل على هذا الرزق، فمن الذي أنزل الماء وأنبت به الأرض؟ هو الله، فهو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير: واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما تقدم من كلام ابن كثير أنه لم يكن فيها شيء من الذباب ولا البعوض، هذا قالوه في تفسيري في معنى كونها بلدة طيبة، فقالوا كانت هواؤها في غاية الجمال، كان هواؤها طيبا، وكانت فواكهها كثيرة، وكانت أيضا خالية، ليس فيها بعوض ولا براغيث ولا شيء من المنكدات، فكانت هذه النعمة تستحق أن تشكر، ولكنهم كفروا هذه النعمة. هكذا ينبغي الإنسان يتأمل فيما هو فيه من النعم، تجده يسكن في بلد طيب، الهواء طيب، المعاش في أمن وأمان، في رزق رغيد، وحياة طيبة، هذه تستحق منك أن تشكر الله عليها. فهو الذي جعلها كذلك. فمثلا هذه المدينة المباركة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجد الناس الآن فيها الأرزاق ورغد العيش وطيب الحياة، مع أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران ما أوقد في بيته نار، وكان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع، كان في قلة في الطعام وشدة، والآن ولله الحمد الإنسان لا يدري ماذا يأكل. أرغد الله عيش الناس مع الأمن والطمأنينة، هذه نعم تستحق أن تشكر يا عباد الله. الله عز وجل يقص علينا نبأ من قبلنا لنتعظ ونعتبر ونأخذ من ذلك عبرة. فهل رجعت قلبك وقفت عند هذه النعم التي أنعم الله علينا بها، فشكرت الله على ذلك بنطقك وعملت بجوارحك ما يدل على شكر هذه النعم، وأيضا عقد في قلبك وقام في قلبك واستشعر هذه النعم العظيمة؟ قال ابن كثير رحمه الله، قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد، بقيتوا على التوحيد والسنة، افراد الله بالعبادة. قال: وقوله فأعرضوا، أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبادة الشمس. من أين قال ابن كثير هذا؟ عبدوا الشمس. قال: كما قال هدهد سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا ما قاله ابن كثير، وهذه فائدة استحضار النصوص، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: بعث الله إليهم 13 نبيا، يعني أقام الله عليهم الحجة وأرسل إليهم الرسل والأنبياء ليبين لهم أمر التوحيد ويحذرهم من الشرك والمعاصي، ولكنهم صار أمرهم إلى كفر النعم والإشراك بالله جل وعلا، فسلط الله عليهم ودمرهم. قال: وقوله فأرسلنا عليهم سيل العرم، فأعرضوا أي عن عبادتنا وعن توحيدنا وإفرادنا بالعبادة وعن شكر نعمنا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. وسيل العرم اختلف المفسرون اختلافا كثيرا ما المراد بالعرم، فقال بعضهم العرم اسم للوادي، وقال بعضهم العرم وصف للماء، فإن السيل إذا كان قويا شديدا يسمى عرما، وقال بعضهم العرم هو الجرذ، الجرذان الذي نقب سدهم فكان سببا في خرابه. وقيل العرم يطلق على مجرد الماء، وكل ذلك محتمل الله أعلم، لكن لعل من أظهر ما يقال أن سيل العرم المراد به السيل الشديد القوي، لأنه كسر السد هو من حجارة ودمر الجنتين ودمر المباني التي مر بها، فهو سيل عرم قوي شديد. قال فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله جل وعلا أعطاهم جنتين. وصف تلك البلدة التي فيها هاتان الجنتان ويقيمون فيها بأنها بلدة طيبة. فلما عصوا وأعرضوا عن أمر الله أزال الله عنهم النعم، لأن المعاصي تزيل النعم، ولهذا قال وبدلناهم بجنتيهم، جنتين العظيمتين اللتين فيهما من أنواع الثمار والزروع والخيرات، بدلناهم بدلا من ذلك جنتين، يعني مكان الجنتين السابقتين. فالجنتان السابقتان اجتاحهما الماء وانكسر السد فنضب الماء وقل، فنبت في هاتين الجنتين، بدل تلك الجنتين السابقتين نبت فيهما خمط. والخمط قالوا هو شجر الأراك، والأثل معروف لا يزال يعرف بهذا الاسم، وقال بعضهم هو الطرفاء، نبات الطرفاء. والسدر أيضا معروف، ولكنه سدر قليل. فتبدلت تلك الجنة، تلك الجنتان اللتان كانتا مملوءتان بالثمار والخيرات وأصناف الفواكه والمشتهيات، بجنتين ذواتي أكل، صاحبتي أكل. ما هو هذا الأكل؟ أكل خمط. ولهذا أكل فيها قراءتان، قرأ أبو عمرو ذواتي أكل خمط بإضافة الأكل إلى الخمط، وقرأ الباقون بالتنوين ذواتي أكل خمط. والفرق بين القراءتين يعني يسير، وهنا على أنه إضافة الأكل للخمط جعل الأكل هو ثمرة الخمط، والخمط هو شجر الأراك. ويقول الأراك ينبت ثمر يسمى البرير يؤكل، لكنه ليس يعني بجيد المذاق لكنه يؤكل. فقالوا أكل خمط يعني ثمرة أراك وأثل وشيء من سدر قليل. والذين قرأوها بالتنوين جعلوا الأكل، جعلوا الخمط والأثل والسدر بيان لهذا الأكل، هذا المأكول والأكل الذي جعله الله لهم في هاتين الجنتين، فلا يجدون في هاتين الجنتين شيء يؤكل إلا ما كان من الأراك أو الأثل أو السدر. وتبدلت تلك الخيرات وتلك النعم وذهبت. فالحاصل أن الخمط أكثر المفسرين على أنه الأراك، والأراك معروف الذي منها السواك، وهي أشجار ضخمة كبيرة ويظهر لها عناقيد يكون في أول ما تثمر، عناقيد تؤكل تسمى البرير، تؤكل يعني تؤكل، لكن ليست هي لذيذة المذاق، ليست هي من أحسن ما يؤكل. وكذلك الأثل، الأثل يثمر أيضا أحيانا شيئا يختلف لونه عن بقية لون الشجرة نفسها، وكذلك السدر فيه النبق وفيه بعض الأشياء، لكن هذا شيء قليل، والسدر أيضا قليل، وهذا الذي فيه ليس بكثير. فالحاصل أن المعاصي بدلت هذه النعم الكثيرة بهذا الشيء القليل. ومحل العبرة من ذلك الحذر من كفر النعم، وقبل ذلك الحذر من معصية الله وإسخاطه والإعراض عن أمره. يستقيم الإنسان على دينه فيفعل ما يستطيع من الأوامر ويجتنب النواهي، ويشكر الله جل وعلا بلسانه وبجوارحه وبقلبه. قال: وبدلناهم جنتين ذواتي أكل، ذواتي يعني صاحبتي، فيها كذا وكذا، فيها أكل، لكن هذا الأكل إما أنه من الخمط وهو الأراك أو الأثل أو من السدر وهو أيضا قليل، لأن السدر أحسن من النوعين السابقين. قال: ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك يعني هذا الذي فعلناه بهم، وهو تبديل جنتيهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل، ذلك بما كفروا، بسبب كفرهم. الباء هنا للسببية، بسبب كفرهم، وما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة. ففعلنا بهم ما فعلنا بسبب كفرهم، وهل نجازي إلا الكفور؟ والمعنى: وهل نعاقب إلا الكفور؟ قال ابن كثير: أي عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. وقال طاووس: لا يناقش إلا الكفور. وهذا هو معنى الآية: هل نجازي إلا الكفور، يعني نعاقب، لأن الشكور يتجاوز الله عز وجل عن سيئاته ويكفر عنه سيئاته، لكن الكفور والكافر لا يتجاوز عن شيء من سيئاته. نعم، يجازى بالسيئة، يجازى السيئة بسيئة مثلها، ولكن لا تكفر عنه سيئاته، كما في حق المؤمنين الذين قال الله جل وعلا عنهم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا فضل الله على أهل الإيمان. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وجعلنا بينهم يعني في مساكنهم التي يسكنون فيها، وهي في مأرب في اليمن. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. اختلف المفسرون في القرى التي بارك الله فيها، فقال أكثر المفسرين على أنها قرى الشام، قرى الشام، لأنه قد جاء ما يدل على ذلك: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبعضهم خصه، قال: القرى التي بارك الله فيها هي بيت المقدس خاصة. وقال بعضهم، وهذا مروي عن ابن عباس وكذلك الذي قبله، قال: هي قرى عربية بين المدينة والشام. فالحاصل أن الله عز وجل من تمام نعمه على سبأ أنه جعل لهم جنتين عظيمتين وأيضا جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها وهي الشام، جعل بينها وبينها قرى ظاهرة، قرى بينة، فإذا سافر أحدهم ما يموت جوعا، بل القرى كثيرة، حتى عد بعض المفسرين كان بينه وبين الشام 4700 قرية، فكانت قرى ظاهرة أيضا، يعني فيها حياة وفيها أكل وشرب وسوق ونحو ذلك، فكانوا في عيشهم في اليمن يعيشون عيشة رغيدة، وإذا سافروا إلى الشام أو إلى غيرها أيضا لا يجدون كلفة. لماذا؟ لأن القرى كثيرة ومنتشرة، فلا يجدون جوعا ولا يخشون من الهلاك من الظمأ. قال ابن كثير: قرى ظاهرة أي بينة واضحة، قال بعضهم متواصلة، يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى، ولهذا قال: وقدرنا فيها السير، أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه. وقال ابن جرير الطبري: وقدرنا فيها السير وجعلنا بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا، من منزل إلى منزل وقرية إلى قرية، لا ينزلون إلا في قرية ولا يغدون إلا في قرية. وقال القرطبي: أي جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيرا مقدرا، من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية، أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم، حتى يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى، وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء. إذن أيضا هذه من نعم الله عليه أنه جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها وهي الشام، على قول كثير المسلمين أو المفسرين أو بيت المقدس، لأنهم يحتاجون أن يسافروا إلى هناك. ولهذا قريش كانوا في مكة أعطاهم الله رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فرحلة الشتاء إلى اليمن لأنها حارة، ورحلة الصيف إلى الشام لأنها باردة، فكان الناس يحتاجون، تقلهم من مكان إلى مكان آخر، يجلبوا الطعام، الأنواع التي ليست عندهم، فكانوا يسافرون، وجعل الله لهم في طريقهم قرى ظاهرة بينة متواصلة، فما يجدون مشقة السفر، كما هي حالنا الآن ولله الحمد. الآن ما نجد مشقة السفر، إذا سافرنا سنسافر بالسيارة، لكن قديما، وليس قديما قديما، يعني قبل السيارات كان الناس يسافرون على الأقدام أو على الإبل، كم يأخذ مثلا من المدينة إلى مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإبل عام حجة الوداع مكث 9 أيام بلياليها، مشقة عظيمة، وهذه صحراء واسعة وجبال، لكن الله سبحانه وتعالى جعل القرى كثيرة وظاهرة ومتواصلة، يسافرون مهما سافروا يجدون الطعام يجدون الشراب، وقدر السير وجعل القرى ليست متباعدة، بل يسيرون من قرية ويسيرون منتصف النهار إلى القرية الأخرى مثلا، ويسيرون من منتصف النهار ويجدون عند المساء قرية أخرى يبيتون فيها ويأكلون ويشربون. فهذه من نعم الله عز وجل، وهذه والله الحمد نحن نجدها الآن، تخرج من بيتك قد يكون الطعام موجود في البيت لكنك استعجلت وخرجت، ما تشكو ولا تحمل هم الأكل والطعام، موجود في كل مكان، وقد تجد أحسن مما تجد في بيتك. هذه نعمة يا أخوان تستحق أن تشكر، الحمد لله على ذلك، والله نعم عظيمة ما أعطانا الله عز وجل إياها من أجل أعمالنا ولا من أجل نسبنا، لكنها منحة ومنة وفضل منه تفضل به وجاد به علينا سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر على ذلك. قال: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأيام، دلناها مدة طويلة، ثم قال آمنين، هذه حال. سيروا فيها يعني كانوا يسيرون بالليل والنهار، يقول لأنه لا يخشون عدوا ولا سبعا ولا جوعا ولا ظمأ، قال بعض المفسرين ولا ظلمة، فكانوا يسيرون بالليل والنهار. وأيضا هم آمنون، لأن آمنين هنا حال، والحال أنكم آمنين، لأنه قد يسير الإنسان وقد ويكون يعني الأمن قد اختل، إذا اختل الأمن قد ما تسير ولا 5 كيلو، لو بين قرية وقرية 5 كيلو قد يعترض لك معترض في هذا الطريق ويقتلك أو يسلب ما معك. لا، قال آمنين، في حالة كونكم آمنين كل الأمن. قال جل وعلا: فقالوا ربنا، قال ابن كثير وأياما آمنين، أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. ثم قال جل وعلا مخبرا عنهم: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن كثير: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، وقرأ آخرون بعد بين أسفارنا، ويشير بذلك إلى القراءتين، فباعد فيها قراءتان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بعد بالتشديد، وقرأ الباقون بالألف باعد بين أسفارنا. قال: وذلك أنهم بطروا هذه النعمة، كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد، وأحبوا مفاوز ومهامة يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف. سبحان الله، قليل من عبادي الشكور. بطروا هذه النعمة، أردوا غيرها. قال: وهذا كما قال بنو إسرائيل، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. ولهذا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. بعض الناس تجد مع النعم هذه يمل، هذه النعم نعم عظيمة ولذيذة وطيب، يقول: يا أخي سئمنا كل يوم كل يوم الطعام الفلاني، اتق الله يا رجل، من الناس من لا يجد هذا الطعام، لا تبطر واشكروا النعمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن أعجبه الطعام أكل منه، وإن لم يعجبه لم يعبه وامتنع من الأكل. قال: وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. احذروا من كفر النعمة. قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بسبب صنعهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا استمريت أو استمر العباد على شكر الله على نعمه لا يغير الله عليهم، لكن إذا غيروا الطاعة بالمعصية والشكر بالكفر غير الله عليهم. وقال في حق هؤلاء وظلموا أنفسهم أي بكفرهم فجعلناهم أحاديث. هؤلاء ما أعجبهم ما هم فيه من العيش الرغيد ومن عدم المشقة في السفر، فطلبوا وسألوا الله أن يبعد أو يباعد بين أسفارهم، وظلموا أنفسهم. فوق ذلك ظلموا أنفسهم، وظلم النفس هو وضعها في غير موضعها، والعمل بالمعاصي ظلم للنفس لأنه وضع الله في غير طاعة الله جل وعلا. قال فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، يقول ابن كثير أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني، تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا، ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا تفرقوا أيدي سبأ أو تفرقوا أيادي سبأ وتفرقوا شذر مذر. فلما كفروا هذه النعمة أو هذه النعم غير الله عليهم ومزقهم كلهم مزق، فرقهم كما يمزق الكتاب أو القرطاس أو الثوب ونحوه، وذلك أنهم كانوا مجتمعون في اليمن في مكان واحد فمزقهم الله، هم أبناء رجل واحد، فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى عمان ومنهم من جاء إلى المدينة كما سيأتي في الأثر، ففرقهم الله وقطعهم ومزقهم بسبب ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، العبد ما يحل به من المصائب بسبب ذنوبه وفعله، فالزم طاعة الله وامتنع من معاصيه وأبشر بكل خير، وإن أعرضت وعصيت فلا تلومن إلا نفسك. قال جل وعلا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك، يعني ما أصابهم في ذلك يعني فيما أصاب القوم وتبديل الخير الذي كانوا فيه إلى العقوبة والاجتماع إلى التفرق، في ذلك لآيات علامات بينات واضحات، لكن لمن؟ لكل صبار شكور، لكل صبار شكور، لأن الصبار هو الذي يصبر عند المصائب والشكور الذي يشكر عند النعم، فهذه الأمور ما يتعظ فيها إلا ذلك الرجل الصابر الشاكر وهو المؤمن. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعند أحمد سند جيد عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر، يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. نعم، من ذلك يؤجر على الصبر وعلى الشكر في كل شيء. إذن الصبار هو الذي يصبر عند المصائب، ولهذا قال ابن كثير إن في ذلك لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. وقد أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأخبار الإسرائيلية أو بعض الأخبار التي وردت في قصة سبأ، نذكر بعضا منها. فأورد ما رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة وساق بسنده عن عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، إلى قوله فأرسلنا عليهم سير العرم، وكانت فيهم كهنة وكانت الشياطين يسترقون السمع، فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء، فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال، وإنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن العذاب قد أضلهم، فلم يدري كيف يصنع. وهذا الأمر لا يستنكر أن الكاهن قد يسمع الكلمة، وسيأتي الحديث أن الشياطين تسترق السمع ويركب بعضهم فوق بعض ويصعدون في السماء، فيوحي الله بأمره ما يشاء، فتكون الملائكة تتكلم بالشيء من أمر الله، فأحيانا تسمعها الجن، تسمع هذه الكلمة فتخطفها فيلقيها الأعلى إلى الأسفل، فربما أدركهم الشهاب وقضى عليهم قبل أن يبلغوا هذه الكلمة، وربما بلغ الكاهن بلغوها إلى وليهم من الإنس إلى الكاهن، فيخلط مع هذه الكلمة كلمة الحق 100 كذبة، فيصدق من أجل كلمة حق واحدة ويكذب معها 100 كذبة. فالحاصل أنه يعني هذا الأثر يقول أن يعني أنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن العذاب قد أضلهم، فلم يدري كيف يصنع، لأنه كان له مال كثير من عقار، فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالا، إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل، وإن انتهرتك فانتهرني، فإذا تناولتك فالطمني. فقال يا أبتي لا تفعل، إن هذا أمر عظيم وأمر شديد، يعني حيلة، يقول إذا أمرتك لا تفعل، إذا انتهرتك رد علي وانهرني، إذا تناولتك بالضرب ألطمني لطما. فقال يا بني قد حدث أمر لا بد منه، فلم يزل به حتى وافاه على ذلك، يعني وافق الابن أباه على ذلك. فلما أصبحوا واجتمع الناس قال يا بني يا بني يفعل كذا وكذا، فأبى، فانتهره أبوه فأجابه، انتهر أبوه فنهر أباه، فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فوثب على أبيه فلطمه، فقال ابني يلطمني علي بالشفرة، السكين بالموس علي بالشفرة، قالوا وما تصنع بالشفرة؟ قال أذبحه، قالوا تذبح ابنك؟ ألطمه أو اصنع ما بدالك. قال فأبى، قال فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك، فجاء أخواله فقالوا خذ منا ما بدالك، فأبى إلا أن يذبحه، قالوا فلتموتن قبل أن تذبحه. قال فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد بحال يحال بيني وبين ولدي فيه، اشتروا مني دوري واشتروا مني أرضي. فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره، فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال أي قوم إن العذاب قد أضلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم دارا جديدا وجملا شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان، ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصر والعصير وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها فليلحق ببصرى، بصرى طبعا بالشام في سوريا، ومن أراد الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل المقيمات في الضحل فليلحق بيثرب ذات نخل يعني المدينة. فأطاعه قومه فخرج أهل عمان إلى أهل عمان إلى عمان، وخرجت غسان إلى بصرى، وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل، قالوا فأتوا على بطن مر، فقال بنو عثمان هذا مكان صالح لا نبغي به بدلا، فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة، انخزعوا من قومهم لأنهم انخزعوا من أصحابهم. واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة، وتوجه أهل عمان إلى عمان، وتوجهت غسان إلى بصرى، يحتمل أنها عمان أو عمان لكن الأمر يعني فيه سعة. قال هذا أثر، قال ابن كثير هذا أثر

ثم قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف، وكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقال عند ذلك إبليس لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه وأخدعه. فقال الله وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن أبي حاتم. إذن هذا معنى تصديق إبليس ظنه عليهم بأنهم اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فساروا في ركبه. ولهذا كما في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا في البخاري وغيره يقول يوم القيامة لآدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999. هؤلاء صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فريق قليل وهم المؤمنون، لأن المؤمنين لا سلطان له عليهم. قال الحسن البصري في قوله وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وما كان له عليهم من سلطان، قال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقال ابن عباس وما كان له عليهم من سلطان، قال حجة. وقال القرطبي في تفسيره أي لم يقهرهم إبليس على الكهر، وإنما كان منه الدعاء والتزيين، ما كان له عليهم من سلطان من حجة يعني بالقوة يجعلهم يتبعونه أو يقهرهم أو يضربهم أو يأخذهم بالحديد والنار، لا، كان أماني وغرور وتسويل. فليلوموا أنفسهم. قال وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، إلا لنعلم. الله جل وعلا يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علمه، قبل خلق الخلق علم ما الخلق عاملون. لكن مثل هذه الآيات أحسن ما يقال فيها ما ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أن إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال بعضهم إلا لنعلم علما مشاهدة يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الشيء المقدور له 4 مراتب: أولا علم الله، ثانيا كتابته، علم الله كل شيء وكتبه ثم شاءه ثم أوجده، مرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فهذه المرتبة إلا لنعلم ذلك علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله من كمال عدله ما يعذب العباد على علمه الأزلي السابق، لا، يخلقهم ويوجدهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم عليهم الحجة، فإذا عصوا وأعرضوا عن الحق عاقبهم. هذا هو معنى إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو علم مشاهدة أي عند وجودهم وطاعتهم للشيطان وعدم معصيتهم له. قال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فالذين يؤمنون بالآخرة لا يطيعون الشيطان ويعصونه ويؤمنون بالله ويعملون الأعمال الصالحة، ومن هو منها في شك وهم الكفار هؤلاء يتبعون الشيطان لأنهم في شك من البعث أو منكرون أنهم سيبعثون. قال وربك على كل شيء حفيظ، قد حفظ كل شيء جل وعلا، فهو حفيظ يحفظ عليهم أعمالهم، بل يحفظ على الجميع أعمالهم، فيجازي كل عامل بعمله، من كان كافرا شاكا في الآخرة معرضا ومن كان مستجيبا مطيعا، قد حفظ الله عليهم أعمالهم وسيجازيهم عليها. ثم قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية التي قال عنها بعض أهل العلم هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب. هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب. لماذا؟ لأنه جل وعلا قال ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم بين أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ليس لهم ملك في السماوات والأرض ولا وما لهم فيهما من شرك، ولا يشاركون الله في ملكه، وما له منهم من ظهير، ولا يعينونه على إدارة ملكه وتصريفه. وقيد الرابعة وهي الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمن كان لا يملك ولا يشارك المالك في ملكه ولا يعين المالك في ملكه، ماذا يملك؟ ما يملك شيء. فهذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب. كيف يدعى من دون الله من لا يملك شيئا ولا يشارك في الملك وليس له معين يعينه؟ كيف يدعى من دون الله؟ جعل الشفاعة مقيدة بعد أن يأذن الله جل وعلا لمن يشاء ويرضى. قال قل ادعوا الذين زعمتم، وقال زعمتم لأنه زعم كذب، الله لا شريك له جل وعلا، من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء. الذرة قلنا بعض المفسرين قال هي الهباء الذي يتطاير في المكان المظلم إذا طلعت عليه الشمس، ذرات صغيرة، بل قل ذرة تراب، ما يملكون ولا هذه الذرة، ما يملكون شيء، وما لهم فيهما من شرك، ما يشاركون، ليسوا شركاء لله في ملك السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير أي معين، ولا تنفع الشفاعة عنده جل وعلا إلا لمن أذن له، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. طيب إذا ما دام أن هذه الأمور نزعت منهم فكان الواجب أن يعبدوا الله وحده لا شريك له الذي له الملك ولا يعينه أحد ولا يشاركه أحد ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه جل وعلا، فهو الواجب أن تصرف له العبادة وأن يخص بالعبادة ولا يصرف شيء منها لغيره، لأنهم لا يستحقون ذلك لا من قريب ولا من بعيد. قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عنها، وذلك أن الله إذا تكلم بالوحي فزعت الملائكة، فزع أهل السماوات وغشي عليهم كما سنذكر الحديث في البخاري وغيره لعظمته جل وعلا. فهؤلاء الملائكة وهم أقوى خلق الله، الذي منهم جبريل له 600 جناح ورفع قرى اللوطية حتى السماء ثم أكبها على الأرض، إذا تكلم الله بالوحي أصابه الغشي وغشي عليه لعظمة الله جل وعلا وكماله. فهؤلاء أقوى المخلوقات الملائكة، هذه حالهم مع ربهم، فكيف يعبد من هذه حاله؟ كيف يعبد مع الله من هذه حاله؟ الواجب أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يكون أول من يفيق جبريل كما سئل في الحديث، فيسألونه ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق، لأنه جل وعلا لا يقول إلا الحق، فتقول الملائكة قال الحق، ويسأل كل ملائكة من وراءهم فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، لأنه لا يقول إلا الحق جل وعلا وهو العلي، دليل على علو الله جل وعلا وأنه في جهة العلو، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، ولهذا يقول الإنسان في الصلاة الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فهذا هو الذي يستحق أن يعبد وتصرف العبادة له، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يشرك معه غيره. وقد أورد ابن كثير حديثا في الصحيحين كالتفسير لهذه الآية، وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خاضعين، كأنه سلسلة على صفوان، كأن الصوت المسموع مثل السلسلة الحديدة على الصفوان على الحجر الأملس. والمراد هنا ليس تشبيه صوت الله بصوت المخلوق بصوت هذه الحديدة، لا، ولهذا قال العلماء شبه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، والمراد أنه شبه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. قال كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قاله أي الله الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصف سفيان بيده فحرفها وبدد، أو فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني حرفها ما جعلها هكذا، جعلها منحرفة وفرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر. والله أعلم، صلى الله وسلم.